إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اتقوا الله تعالى أيها المسلمون وراقبوه، وأطيعوا أمره ولا تعصوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، بالنور ينزاح الظلام، وبالعلم يزال الجهل وتجلى الأفهام، وفي الحكمة أشعل الشموع بدلاً من أن تلعن الظلام، وشمعة واحدة تبدد الظلام الكثيف. ولا نور أنور من نور الوحي، وعندما تعصف الفتن وتكثر المحن ويضطرب بحر الشبهات، فإن من الواجبات المتحتمات على أهل العلم والبصيرة والمصلحين والدعاة أن يبينوا للناس الحق مقروناً بالدليل، وأن يبصروا الأمة بمواطئ أقدامها، ويضيئوا لها مصابيح الهدى، ليسترشدوا بها في حالك الظلم، ويستنيروا بها في ظلام الدجى. وباعث هذا القول أيها المسلمون ما تطالعنا به الليالي والأيام فيما تلاحق أخيراً في هذه الأعوام من الشبه المضللة والفتن العاصفة، والتي لا زالت حفراً يعثر فيها الغافلون، وشبهاً خطافةً يغتر بها الجاهلون، ومنها ما يستهوي الأغرار ويتصيد به الأشرار، يظنونه الحق وهو يوردهم النار. وأعظم هذه الفتن خطراً ما كان باسم الدين وألبس لبوس الدين، وما يشاب بحق ويراد به الباطل والدين منه براء. ومن هذه المسائل يا عباد الله مسألة تجب تجليتها وتبيانها وتأصيلها وبيانها، إنها مسألة البيعة والإمامة والسمع والطاعة. أثار الحديث عنها ما أعلن قريبا من انبعاث فئة وتجمعها ومبايعة إمام لهم من دون المسلمين في قلب بلاد الإسلام المنتظمة ببيعة شرعية لإمام مرضي أجمع عليه كافة أهل هذه البلاد من علمائها وعامتها، وبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقام بواجبه قومة نسأل الله تعالى أن يقويه فيها على الحق، وأن يشد أزره ويصلح بطانته، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، وأن ينصر به الدين والسنة ويقمع به الشر والفساد والبدعة. بيعة تامة انتظم فيها سلك الجماعة على السمع والطاعة، ثم يجتمع نفر قليل مستخفين مستترين يبايعون واحدا منهم على سفك الدماء وهدم البناء وزعزعة الأمن وتخريب المنشآت ونشر الفساد في الأرض. والأدهى والأمر أن يكون ذلك باسم الدين وباسم الجهاد. فاللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها المسلمون، لقد أجمع العقلاء من البشر أن البلاد والعباد لا ينتظم أمرهم ولا يصلح حالهم ولا يستقيم عيشهم ونظامهم إلا بإمام وجماعة، كما دل الواقع من أبد التاريخ إلى يومنا هذا أن البلاد الخالية من إمام مهما كان وصفه ملكا كان أو أميرا أو رئيسا، أن البلاد إذا خلت من قائم بأمرها تدين له الجماعة بالسمع والطاعة، فأن ذلك يعني الفوضى ويعني الخراب، إنه يعني هدر سيل الدماء وتطاير الأشلاء وقطع الطريق وخوف السبل وانتهاك الأعراض. وباختصار، انفلات أمني يصعب تصوره، ولعل حال بعض البلاد اليوم يعطي مثالا مؤلما. ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية بالتشديد في هذا الأمر، فأولا بالمبادرة إلى تنصيب أمير يرجع الناس إليه ويقوم بمصالحهم ويقيم أمورهم، وثانيا بالأمر بلزوم طاعته وتحريم منازعته ومخالفته، ذلك أن من أعظم مقاصد الشريعة المحافظة على الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وأن حفظ هذه الضرورات مقدم على كل مصلحة مهما كانت، وأن أي مصلحة متوهمة تتسبب في ضياع هذه الضرورات وهدرها فأنها مصلحة ملغاة غير معتبرة شرعا. أيها المسلمون، إن وجود حاكم يرجع الناس إليه ويحفظ هذه المصالح لمن ضرورات الحياة وضرورات كل دولة، كما أن السمع والطاعة له من لوازم قيامه، ذلك أن الناس مختلفون في آرائهم وأهوائهم ونظراتهم وطريقة تفكيرهم وتعارض مصالحهم ومطامعهم، متفاوتون في علومهم ومداركهم وعقولهم. وقد قيل: هناك من الآراء بقدر ما هنالك من الرؤوس، فكان المصير إلى قائد يجمع الناس حتم عقلي قبل أن يكون حتما شرعيا. أخرج ابن عبد البر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة. قال الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وقال في موضع آخر: عقد الإمامة لمن يقوم به واجب بالإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. وحكى مثل هذا الإجماع النووي وابن حزم وغيرهم رحمهم الله تعالى. إذا علم ذلك أيها المسلمون، وقام بأمر المسلمين راع يقوم على مصالحهم وبايعه أهل الحل والعقد، فقد انعقدت إمامته، ولا يسع أحدا الخروج عن طاعته ولا التمرد عليه، حتى ولو لم يصفق بيده على يديه، بل الواجب الإذعان والدخول في هذه البيعة بانعقاد القلب عليها والسير بمقتضاها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأهل الحل والعقد هم العلماء، كما نص على ذلك البخاري وغيره رحمهم الله. وقال الطبري رحمه الله: هو السواد الأعظم، ولا يلزم أن يصافح كل واحد لتنعقد البيعة، بل تنعقد بمبايعة من ذكرنا لا بمبايعة القلة والدهماء. ذكر الطبري رحمه الله أن الناس حين اندفعوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريدون مبايعته على الخلافة، قال: إن هذا الأمر ليس لكم، أين طلحة والزبير وسعد؟ وقد ذكر العلماء أن من شروط صحة البيعة أن تكون من أهل الحل والعقد، وهم الذين يمثلون الأمة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، فأين بيعة النفر المجهولين المستخفين ببيعتهم على القتل والإفساد ونشر الفوضى في البلاد، من بيعة أطبق عليها العلماء والرؤساء والكبار والصغار من الخاصة والعامة، نعوذ بالله من الخذلان. أيها المسلمون، وحيث انعقدت البيعة صحيحة لإمام مرضي فقد وجبت الطاعة واستقرت الإمامة،

أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذه رواية البخاري، ورواه مسلم مختصرا. عباد الله، هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتوصياته وسننه وتوجيهاته، وهو عمل صحابته رضي الله عنهم، وقد أدركوا الخلفاء من الخلفاء من ظهر منهم الفسق والجور، بل دعا بعضهم إلى القول بخلق القرآن وسجن الأئمة وجلدهم ليجبرهم على القول بذلك، فما نزع أحد منهم يدا من طاعة ولا دعا إلى خروج ولا نابذهم، بل كانوا ينهون عن ذلك أشد النهي، كما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله حيث كان يحذر ويقول: الدماء الدماء، وكما ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، كانوا يدعون لولاة الأمر وينهون عن الخروج عليهم، ومع ذلك يقومون بالنصيحة والأمر والنهي والبيان. فكيف يسوغ بعد ذلك أن تنفرد طائفة ببيعة مستقلة في ظل بيعة قائمة؟ إن البيعة الثانية مع خطائها فإنها غير منعقدة أصلا. قال ابن حزم رحمه الله: أجمع جميع أهل السنة بأنه لا يجوز أن تعقد البيعة لإمامين أو أكثر في صقع واحد. وقال الجويني في الإرشاد: إن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد غير جائز، ومعناه أنه باطل. وفوق كل هذه النقولات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وفي حديث آخر: إذا بويع الاثنين فاقتلوا الآخر منهما. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله الكبير المتعال، قدر الآجال وكتب الآثار ونسخ الأعمار، استأثر بالبقاء وكتب على خلقه الموت والفناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأصفياء وصحبه الأوفياء ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإن موت العلماء والأمراء ثلمة ومصيبة، خاصة إذا كانوا من العاملين المخلصين ومن المؤثرين المقبولين. وقد سمى الله تعالى الموت مصيبة، فقال سبحانه: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ولقد بعث الأسف والأسى والشجن والشجا وفاة أمير مكة المكرمة عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وتغمده برحمته وجعل قبره روضة من رياض الجنة،